نعم. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في التبكير بالتجارة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. وفي الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. نعم. هذا الحديث فيه الترغيب في التبكير في التجارة، والمقصود بالتبكير هو الخروج إلى التجارة أول النهار. أول النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، في بكورها، وأول النهار فيه بركة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا، ولا تقتصر فقط على الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإنما حتى في أمور الدين. فمن اعتاد أن يبقى بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن وكذلك الدروس والعلم وكتابة العلم وغير ذلك فإن الله جل وعلا يبارك له. ولذلك كثير من الناس الآن يتعجب من العلماء المتقدمين كيف ألفوا هذه الكتب مع أن العمر قصير والأشغال كثيرة، وأيضا لا يكن بعد صلاة المغرب تنقطع إيش الأنوار عندهم، وينامون في الغالب وإنما بارك الله لهم في أوقاته من أجل البكور، من أجل البكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. ولذلك قيل للشعبي رحمه الله تعالى من أين لك هذا العلم، من أين لك هذا العلم؟ فقال صبر كصبر الحمر يعني الحمار. قال وبكور كبكور الغراب، كبكور الغراب، يعني أنه يبكر رحمه الله تعالى في الدروس وغير ذلك وقراءة العلم بعد صلاة الفجر مباشرة. فالإنسان أيها الإخوة إذا أراد العلم وإذا أراد البركة فليبدأ يومه بطلب العلم في بعد صلاة الفجر مباشرة. نعم. وهذا الحديث في سنده عمارة بن حديد، عمارة ابن حديد بالمهملة، بالمهملة، وقع في بعض النسخ جديد طبعا وهي خطأ، وهي خطأ، والصواب أنه عمارة بن حديد، عمارة ابن حديد، لكنه كما قال أبو زرعة لا يعرف، وقال أبو حاتم وابن السكن مجهول، وهو في الحقيقة مجهول، لكن الحديث جاء من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه في الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عباس وجابر، فهذا يدل على أن للحديث أصلا وقوة. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال وحرمي في القوم. قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث. نعم، هذا الحديث فيه دليل كما قال المصنف رحمه الله تعالى في الرخصة في الشراء إلى أجل، يعني ما يسمى بالدين، ما يسمى بالدين، فهذا جائز باتفاق أهل العلم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه ثوبان قطريان، ثوبان قطريان. يقول الأزهري رحمه الله تعالى هي بلدة من البحرين أو قرية يقال لها القطرية، يقال لها القطرية. وأقليم البحرين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على شرق الجزيرة العربية الآن في زماننا، وهو يمتد قرابة من الكويت تقريبا إلى حدود اليمن. هذا الشريط، هذا الحدودي، هذا كان يسمى، هو كان يسمى البحرين في زمانهم، كان يسمى البحرين في زمانهم. وقول الأزهري رحمه الله تعالى قرية في البحرين تسمى قطر، وقال بعض العلماء إنها هي قطر المشهورة في زماننا، هي دولة قطر المشهورة في زماننا. وهذا ليس ببعيد، لأن البرود كانت تجلب إلى المدينة من كل مكان، وكانت تسمى إيش باسم القطر الذي أو المصر الذي تجلب منه، الذي تجلب منه. وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية أو قطرية أو قطرية. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي. نعم، هذا الحديث فيه دليل أيضا على أنه لا بأس بأخذ الرهن من أجل الدين. فلو أنك أخذت من شخص 20 دينارا أو 20 ألفا وقال أريد رهنا فلا مانع أن ترهنه بيتك أو ترهنه سيارتك وغير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس حا قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. هذا حديث حسن صحيح. نعم، قوله وإهالة سنخة، السنخة الإهالة هي ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخة هي المتغيرة الطعم والريح، متغير الطعم والريح. نعم. باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال للعداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. نعم، قوله باب ما جاء في كتابة الشروط، في كتابة الشروط، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط وقال هذا ما اشتراه العداء ابن خالد ابن هوذة من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح على أن خالدا هو الذي اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا الحديث معلقا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشترى من العداء، هو الذي اشترى من العداء. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: تتبعت طرق هذا الحديث فأجمعت كلها على أن العداء هو الذي اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس، وليس العكس. نعم. وقول الترمذي رحمه الله تعالى: لا نعرفه إلا من حديث عباد، فيه دليل على ورع أهل العلم في الحكم على الحديث وعلى الطرق، فإنهم إذا أرادوا أن يحكموا على حديث أو على سند يقول: لا نعلم كذا ولا نعلم كذا، وهذا دليل على الورع، فإنه لا يحكم على الشيء لأنه قد يكون يشروي من طريق آخر. وهذا كثير عند الترمذي رحمه الله تعالى، أنه يقول: لا نعرفه. وقوله لا نعرفه خير من قوله إيش؟ لا يروى إلا من هذا الطريق، لأن الأول لا تستطيع أن تنقده، أما الثاني فإنه إذا قال لم يروه فلان ثم جاء من طريق آخر تقول كلامه فيه نظر، لأنه جزم بأنه لا يروى إلا من هذا الطريق. أما الترمذي رحمه الله هنا فقال: لا نعرفه، يعني لا يعرفه هو رحمه الله تعالى، لأنه قد روي الحديث من طريق آخر، رواه ابن أبي حاتم ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق أنه جاء من حديث من طريق المنهال ابن بحر عن عبد المجيد ابن وهب، فتابع عبادا عليه. نعم. باب ما جاء في المكيال والميزان. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. نعم. وقول الترمذي رحمه الله تعالى: وحسين بن قيس ضعف في الحديث، وحسين بن قيس هذا كذبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال الترمذي والدارقطني متروك، والصواب أنه موقوف، وقد رواه الطبري في تفسيره من ثلاث طرق أو أربع طرق عن ابن عباس موقوفا عليه. نعم. باب ما جاء في بيع. وما المقصود بالكيل والميزان؟ ما الفرق بين المكيل والموزون؟ هذه دائما تقع عند طلاب العلم، وأكثر ما يشكل عليهم في مسائل الربا. يعني الآن لو قلنا مثلا: هل يجوز أن تبيع كيلو رز بصاع رز؟ ها، يجوز؟ ها، لا يجوز. لماذا؟ ها، لأن في اختلاف في الوزن. أحسنت. إذن كيف نعرف الآن الفرق بين الكيل وبين الوزن؟ الكيل يكون بالصاع، يعني صاع محدد، حجمه محدد، تضع فيه ما شئت، قد تضع مثلا فيه قطن فلا يكون حجمه كم وزنه كم؟ 100 جرام. وقد تجعل فيه رصاص يكون حجمه كم؟ يكون وزنه كم؟ 5 كيلو، 6 كيلو، أو 7 كيلو. فالصاع أو المكيل يختلف في الوزن، أما الوزن فإنه لا يختلف، الوزن لا يختلف، هو ما يسمى عندنا بالكيلو والجرام والطن وغير ذلك، فهذه إيش تسمى؟ أوزان. أما المكيل فهو ما يكون بالصاع، ما يكون إيش؟ بالصاع، واضح؟ أو يكون بالمد، يكون إيش؟ بالمد. فهذه هي الكيل. نعم. باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبيد الله بن سميط بن عجلان قال: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان. نعم، قال: باب ما جاء في بيع من يزيد. المقصود هنا ببيع المزايدة أو ما يسمى عندنا إيش؟ الحراج. يعني يأتي الإنسان بسلعة ويقول: هذه السلعة، من يشتري هذه السلعة؟ يعني يحرج عليها، فيقول: هذا بنصف ريال، وهذا بريال، وهذا بريال ونصف، وهذا بريالين، وغير ذلك. حتى إذا وقفت السلعة باع صاحبها، ويدل عليه هذا الحديث. لكن هذا الحديث في سنده عبد الله الحنفي، وأبو بكر الحنفي قال ابن القطان رحمه الله تعالى مجهول الحال، وقال ابن حجر والذهبي لا يعرف. وهل هناك مفارقة أو معارضة بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ ها، هل هناك معارضة بين هذا الحديث، بين جواز المزايدة وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل عن بيع أخيه، وفي رواية وفي الصحيح أيضا: ولا يسوم، وفي رواية: لا يسم الرجل على سوم أخيه؟ هل هناك فرق بينهما؟ ها، نعم، الحراج والمزايدة لم يتم، وإنما عرضها بائعها بالمزايدة. والحديث الآخر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رجل عن بيع أخيه، تم البيع. نعم، أنا الآن بعت هذا على محمد بن الناس بريال، فجاء خالد وقال: يا أخي لا تبيع عليه، أنا بشتريه منك إيش؟ ها، بريال ونصف. فهذا ما يجوز إذا ركن البائع للمشتري وركن المشتري على البائع. أما إذا كانت المزايدة موجودة والحراج قائم فلك أن تدخل متى ما شئت، ما لم يركن البائع للمشتري ويقول: إيش؟ أعطيتك هذه السلعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا ركن الولي إلى الخاطب وقال له: أعطيتك بنتي، واتفق على ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يدخل ويخطب. أما أن يخطب كغيره من الناس، يعني امرأة موجودة في بيت أهلها وبدأ خطبها اثنين أو ثلاثة أو أربعة وإلى الآن ما أعطوا هذا الرجل، فلا مانع من ذلك. لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، خطبني من؟ معاوية وأبو الحكم وأسامة. فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك البيع قد يسومها ثلاثة وأربعة، كلهم مئة ريال، فله أن يبيع على هذا أو على هذا أو على هذا، أو يأتي آخر غيرهم ما يزيد في السلعة. نعم. باب ما جاء في بيع المدبر. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام، قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. نعم، والمدبر هنا هو الذي علق سيده عتقه إيش؟ على موته، فيقول: إذا مت فأنت حر. هذا هو المدبر، سمي المدبر لأنه يعتق متى؟ بعد نهاية موت السيد، يعني بعد دبره، بعد إدباره وبعد دبره. نعم، وقوله هنا في رواية الترمذي قال: فمات ولم يترك مالا غيره. هذه الرواية مات رواية شاذة، والصواب أنه لم يمت، الصواب أنه إيش؟ لم يمت هذا السيد كما جاء في كل الطرق التي رواها البخاري ومسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أرسل بثمن هذا العبد للسيد. وقد روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ كأحمد والحميدي وابن المديني وغيرهم من الحفاظ، رووه عن سفيان بن عيينة ولم يذكروا أنه مات، بل صرح بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا المدبر في حياة هذا الرجل. نعم. باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. نعم. قال باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وهو الذي قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، والمقصود بالركبان هم الذين يأتون من خارج البلد ومعهم إيش السلع. فيأتي شخص ويخرج من البلد قبل أن يدخل هؤلاء السوق فيشترون منهم إيش هذه السلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه إضرارا لمن؟ إضرارا للبائع، لأن البائع سيبيع إيش برخص ولا يعرف السلع. كذلك فيه إضرار على من؟ على أهل البلد، على أهل البلد أيضا، لأن أهل البلد إذا دخلوا سوف إيش يبيع عليهم جميعا، ويبيع عليهم بسعر مناسب له. أما صاحب البلد وهو العارف بالسلع فإنه سوف يأتي يشريها برخص ويبيعها إيش بغلاء على أهل البلد، فعلى أهل البلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، يعني أن صاحب السلعة إذا دخل السوق ورأى أنه قد غبن فإنه في هذه الحالة له الخيار، له الخيار. والمقصود بالغبن هنا الغبن الفاحش الكثير. أما إذا كان شيئا قليلا متعارف عند الناس أنه قليل فإنه لا بأس بذلك وليس له الخيار، وليس له الخيار. يعني مثلا لو كان عنده مثلا سلعة 15 ريال ومعه جملة كبيرة، في الغالب أن التي تباع ب15 ريال تباع بالجملة كم؟ مثلا 10 ريال مثلا. فاشترى الجملة مثلا ب9 ريالات وهي تباع إيش ب10 ريالات. الآن الفارق كم؟ ريال واحد. هذا يعتبر قليل، هذا يعتبر إيش قليل. وهذه قاعدة عامة في البيوع جميعا، قاعدة عامة في البيوع جميعا، أن الغبن إذا كان فاحشا فللإنسان أن يرد المبيع. أما إذا كان قليلا متعارف عليه بين الناس فإنه ليس عليه ليس له الرد. وهذا كثير الآن في المحلات وغير ذلك، تجد أن المحل هذا يبيع سلعة مثلا ب100 ريال وتأتي للآخر يبيعها ب90 ويأتي لآخر يبيعها ب105 وآخر 110، فدائما متقاربين إيش بالسعر. أما لو ذهبت مثلا إلى آخر يبيعها مثلا ب200 فلما جيت إلى محل ثاني وجدتها ب100، عند الناس يبيعونها في الغالب 100 ريال، فهذا غبن فاحش. كذلك لو رأيتها مثلا 150 هذا يعتبر غبن فاحش وكثير، فلك أن تردها على البائع، على البائع. أما إذا كان قليلا يعني 5 ريالات و10 ريالات في الغالب أن الناس يتفاوتون فيها فإن هذا لا يعد غبنا كثيرا، غبنا كثيرا. كذلك من تلقى الجلب فإنه إذا غبن سيد السلعة فإنه في هذه الحالة له أن يرجع أن أن أن أن أن أن يرد المبيع، أن يرد المبيع كله. نعم. باب ما جاء في النهي عن باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد.

نعم. وقول المحاقلة والمزابنة ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى تفسيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم وقول سعد رضي الله عنه عندما سأل سعدا عن البيضاء بالسلت، البيضاء هي الشعير، البيضاء هي الشعير، والسلت نوع من الشعير، نوع من الشعير. وقيل إن السلت، وقيل إن البيضاء هو الشعير الرطب، الشعير الرطب. وهذا أقرب لفتوى سعد رضي الله عنه، لأن سعد رضي الله عنه ذكر فتوى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الشراء، عن شراء الرطب بالتمر، فدل على أن هناك رطبا وهناك يابسا، هناك رطبا وهناك يابسا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب، بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما المقصود بالتمر وما المقصود بالرطب؟ الرطب هو إيش؟ الذي يكون في الغالب على النخل، طبعا هذا في الغالب، وإلا قد يكون على النخل بسر، ليس رطبا، ليس رطبا، وإنما المقصود بالرطب هو الرطب، يكون فيه كنداوة. أما التمر ففيه يبوسة، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم العلة التي من أجلها إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. لأن الرطب إذا وضع إذا وضعته بالصاع، إذا وضعته بالصاع ووضعت إيش ها التمر بالصاع، مع المدة ها يكون الرطب أقل، يكون الرطب إيش أقل. لماذا؟ لأنه إذا يبس اختلفت إيش اختلفت الأوزان، اختلفت إيش الأوزان، واختلف العدد واختلف الكيد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر إيش بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. نعم. وسوف يأتينا في حديث عبادة. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. نعم. وتعلل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله حتى ويأمن العاهة، لأن الثمار إذا اسودت أو احمرت أو اصفرت في الغالب أنه إيش ها قد نضجت وأمنت من الخراب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها قبل بدو صلاحها، حتى إيش ها حتى لا تخرب وتتلف، فيكون هناك ها خلاف بين البائع وبين المشتري. نعم. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. نعم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة لأنه بيع إيش بيع مجهول، بيع مجهول، وكذلك فيدخل في ذلك كل مجهول وكل غير معلوم، فإنه إذا لم يعلم وجهل حاله فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز بيعه. كذلك النهي مثلا عن بيع اللبن بالضرع مثلا، أو السمك في الماء، أو الطير في الهواء، فإنها كلها إيش؟ بيوع مجهولة، لا يملك المشتري أو البائع وجودها في في في في في زمن العقد، في زمن إيش؟ العقد، لأنها قد تتغير. فيتفقان مثلا على أن النتاج بمئة ريال مثلا، ثم يخرج إيش؟ صغيرا أو عظيما أو فيه عيب، فيحصل بينهم إيش؟ فيحصل بينهم شقاق وخلاف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها من أجل حتى لا يحصل بين الناس شقاق وخلاف. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصات. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر قال الشافعي، ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصات أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصات فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. نعم. وفسره رحمه الله تعالى هنا الشافعي رحمه الله تعالى على أن البيع الحصات أن يجعل ذات النبذ هو إيش؟ هو البيع. وقال بعض العلماء إن المقصود ببيع الحصاة أن يأخذ حصاة ويرميها على عدة سلع، فإذا وقعت على واحدة منها فيبيعها عليه بريال مثلا أو ريالين، لأن هذه السلع تختلف، قد تكون بعضها مثلا ثمنه مثلا 5 ريالات، وبعضها 10 ريالات، وكذا وكذا، وبعضها ريال، فيقول ارمي هذه الحصاة فإذا وقعت على واحد منها فهو لك بكذا وكذا، وهذا من بيوع إيش؟ الغرر، بيوع الغرر. كذلك من أهل العلم فسر بيع الحصاة ببيع المنابذة، كان ينبذ كل واحد إيش؟ للآخر السلعة، واضح؟ أو ينبذ هذه الحصاة، فكلها من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بـ10 وبنسيئة بـ20 ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. نعم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسيرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. التفسير الأول وهو أن يقول خذ هذه السلعة بنقد بـ10 ريالات أو بنسيئة بـ20 ريالا، واضح؟ فيفترقان على هذا دون اتفاق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لم يتم الاتفاق بين البائع وبين المشتري، بين البائع وبين المشتري. وذكر أيضا تفسيرا آخر للشافعي رحمه الله تعالى أن يقول أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لغلامك وجب لك داري. قال وهذا يفارق طبعا في يبدو أن فيه اختلاف بالطبعات. قال وهذا يفارق عن بيع، وش عندكم اللفظة؟ تفارق، ها؟ تفارق تفارق يبدو أن تفارق هي أقرب، تفارق عن بيع، بيع بغير ثمن معلوم، بغير ثمن معلوم. فكل بيعتين في بيعة لم يكن عند البائع وعند المشتري ما يركنان إليه من الثمن أو المبيع فإنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعنا. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. هذا حديث حسن. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. نعم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند حكيم رحمه الله تعالى متفق عليه، لكن اختلف أهل العلم في هذا النهي. ما المقصود بهذا النهي؟ فقال بعضهم إن المقصود بهذا النهي هو بيع العين. بيع إيش؟ بيع عين معينة. فتأتي إلى التاجر وتقول له أريد مثلا هذه السيارة، سيارة محمد، فيشتري فيقول أبيعها عليك ب50 ريال أو 50,000 ريال مثلا، ويتفقان على ذلك، لأن هذه السيارة ما تدري هل تملكها أم لا تملكها، لأنها ملك محمد من الناس، فلا تعلم هل محمد يبيعها عليك أم لا يبيعها عليك، أو أنك هل تجد هذه السلعة موجودة في السوق أم ليست موجودة، يعني أنها مجهولة المكان والزمان فلا تدري. وقال بعض وهذا قول من يقوم من يفرق بين بيع العين وبيع بيع الصفة، بين بيع العين وبيع الصفة. فبيع الصفة يدخل فيها السلم، يدخل فيها إيش؟ السلم. وهذا هو بيع كثير من الناس في زماننا هذا. تأتي مثلا إلى محل يبيع مثلا مواد كهربائية مثلا، وتقول له مثلا المكيف هذا بكم؟ فيقول 1,000 ريال، وتقول أريد مثلا 10 مكيفات، ثم تكتب أنت وإياه عقد على أنه يبيع عليك إيش 10 مكيفات، هو ما ليس عنده في المستودع الاثنين بس، لكن هذا العقد صحيح. لماذا؟ لأنه بيع صفة، لأنه يبيع عليك مكيف صفته كذا وكذا وكذا موجود عند من؟ عند الموزع أو عند المصنع الكبير، هو الذي يعطي التاجر والتاجر يبيع عليه. كذلك السلم، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأجيل إيش؟ المثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم جوز هذا بشرط إيش؟ أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الصفة، بيع الصفة جائز لا مانع من ذلك، لأن الصفات لا تتغير، الصفات لا تتغير، لأن هذا مكيف شكله كذا، صناعته كذا، لونه كذا، لا يتغير عند المصنع، بخلاف بيع العين. بيع العين لأنك لا تدري هل توجد في السوق أم لا توجد، كذلك لا تدري هل هذا الرجل الذي عنده هذه السلعة يبيع عليك هذه السلعة أم لا يبيعها عليك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند حكيم رضي الله عنه من أجل إيش؟ حتى لا يكون هناك اختلاف بين البائع وبين المشتري، لأنه قد يتحصل على السلعة وقد لا يحصلها، ثم يحصل بينهما إيش؟ شقاق ونزاع من أجل هذا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى في بعض المطبوع بعد هذا الحديث تفسير أحمد رحمه الله تعالى لمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. أحد عنده كذا؟ ها؟ سيأتي كلكم موجود كلام أحمد رحمه الله على الحديث الآخر؟ ها؟ متأخر، جميل، لأن المطبوع موجود عندي النسخة هذه تفسير أحمد ها بعد حديث حكيم بن حزام. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو

حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر حديث سامورة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سامورة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. نعم، ما المقصود بالنسيئة؟ ما المقصود بالنسيئة؟ التأجيل. النسيئة هو إيش؟ التأجيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بالحيوان إيش؟ بالحيوان النسيئة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أهل العلم في مسألة إيش؟ سمع الحسن من إن الحمد لله نحمده ونستعينه سمع منه بالجملة، سمع منه إيش؟ بالجملة، لكنه على التفصيل هو الذي فيه إيش؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فإن صح هذا الحديث فهو صريح إيش؟ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إيش؟ بيع حيوان بحيوان نسيئة. إذن إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه نسيئة يدل على جواز بيعه إيش؟ ها؟ يدا بيد، أنه إذا كان يدا بيد فإنه يجوز، أما إذا كان نسيئة فإنه يحرم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن النسيئة يدل على أنه لا بأس أن يتفاضل بينهما، لأن الحيوان بالحيوان لا يمكن إيش؟ أن تتفق الأجزاء، لابد أن يكون هذا سمين وهذا ضعيف وغير ذلك، واضح؟ فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النسيئة وجوازه إيش؟ بيد بيد، يدل على أنه لو باع حيوانين بحيوان أنه جائز، إذا كان إيش بيد؟ إذا كان يدا بيد، يدا بيد. قال وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وهو قول الشافعي. والسبب في ذلك في أن في تصريحهم في مخالفة هذا الحديث، إن صح هذا الحديث أنه جاء ما يعارضه، جاء إيش ما يعارضه، وهو حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض أو استسلف من رجل بكرة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو أكبر وأعظم من البكر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالنسيئة. لكن أجابوا على هذا الحديث، وهو حديث سمرة عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة، قالوا إذا كانت النسيئة من الطرفين جميعا، وهو بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث في مسألة بيع الكالئ بالكالئ حديث ضعيف، وهو البزار وغيره بسند ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه إيش؟ صحيح. قالوا إن المقصود بالحديث هو النهي عن بيع النسيئة من الطرفين جميعا، يعني يقول شخص مثلا بعتك هذا الغزال بعتك هذا الغزال مثلا بغزال آخر فيفترقان، الآن الغزال هذا والغزال الآخر موجودان، ها؟ موجودان غير موجودان، غير موجودين ولا موجودين ولا لا؟ طيب هل فيه قبض يدا بيد؟ ما في قبض، وإنما هذا أخره وهذا أخره، قالوا إنه نسيئة من كلا الطرفين، من كلا إيش؟ الطرفين. فحملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان من جميع الطرفين، وقالوا وهو بيع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، واستدلوا بأحاديث أخرى، وهي حقيقة مسألة دقيقة جدا، هذه المسألة دقيقة ومشكلة حقيقة وتحتاج إلى نظر عميق. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا، الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، هذا حديث حسن. لا، الصواب اثنان، الصواب ايش؟ اثنان،

رديء جنيب قديم وصاعين فاشترينا به إيش هذا الصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمعة بالدراهم ثم اشتر به إيش جنيبا. واضح؟ فالمقصود أن الأصناف إذا اتحدت ها يجب إيش شرطين، يدا بيد وسواء بسواء، وشرط الثالث إيش؟ طبعا الشرط الثالث معروف بقوله إيش يدا بيد، يعني أن لا يكون إيش نسيئة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب قد يقول قائل أنت الآن تقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب أنتم الآن تروح للبقالة الآن ما يصير معك فلوس وتقول له بكم هل التمر هذا، يقول لك بعشر تريال، تقول له عطنا التمر واجي لأمك بعد يومين أو ثلاثة وأعطيك عشر تريال. طيب ليش جوزناه هنا؟ لماذا جوزناه هنا الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ لماذا؟ ها يعني كلكم تعملون بالربا أنتم يوميا، يعني الناس يعملون بالربا ها؟ بالمال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف لماذا أخرجنا الذهب؟ طيب اللي هو المال الفلوس الأوراق النقدية، وش السبب؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت هذه الأصناف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس لا تبيعون إلا البر بالشعير بس هو المحرم؟ وشو؟ وشو؟ طيب ذهب، طيب خلنا من الفلوس، معك جنيه ذهب صغير مثلا جراميين بمئة ريال، قلت والله ما عندي إلا جنيه الذهب هذا صغير جراميين يسوى لهن مئتين ريال، أباخذ منك كيس رز أو كيسين رز، يجوز ولا ما يجوز؟ أنتم تقولون يجوز لأن الناس يتعاملون بهذا ولا لا؟ لكن أبي وش السبب يجوز؟ أنا عارف أنه نقد بطعام، لكن أبي إجابة علمية، أبي إجابة علمية. جميل كلامك، لكن أبي إجابة علمية حتى نعرف الفرق بين المطعوم وبين الأثمان. العلة تختلف، أحسنت. العلة بالذهب والفضة والشي الثمنية أن كونها أثمان الأشياء ولا لا؟ والعلة بالمطعومات دولي الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التمر والشعير والملح والبر وغير ذلك، العلة فيها إيش؟ الطعم مع الكيل والوزن، وقال بعضهم من الدخار. واضح؟ إذن اختلفت العلل بالكامل، اختلفت العلة بالكامل، فيجوز لك أن تبي أن تشتري مثلا كيس رز واضح بمئة ريال أو بجرامين ذهب إلى أجل، ما في مانع، سواء حتى يجوز أن تكون غير بيد بيد ولا سواء بسواء ولا، ويجوز أن يكون نسيئة. لماذا؟ لأن العلة الثمنية اختلفت، ولذلك العلماء ألحقوا بالذهب والفضة إيش؟ الفلوس الأوراق هذه، قالوا لأن العلة فيها إيش؟ الثمنية. العلة فيها إيش؟ الثمنية، فتلتحق إيش بالذهب والفضة. ولذلك الآن السائد عند الناس الآن إنك إذا رحت إلى محل الذهب تشتري منه مثلا طقم ذهب مثلا لأهلك واضح بألفي ريال، بعض الناس يقول لك لا ما يجوز محرم ولا لا؟ ما يجوز تقول لي والله بشتري من كذا وبجيب لك بعد يومين ثلاثة الأيام أبجيب لك المبلغ. لماذا؟ وش السبب؟ لأن العلة في الذهب الثمنية ولا لا؟ والعلة في الفلوس الثمنية. إذن تلحق الفلوس، عفوا الأوراق النقدية تلحق إيش؟ بالذهب والفضة، بالذهب والفضة. ولذلك بعض الناس الآن، بعض العلماء في زماننا وفي أزمان متقدمة قريبا، يعني من يوم ظهرت الأوراق النقدية، بعضهم لا يلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة، يقول هي صنف مستقل لا تلحق لا بالذهب ولا بالفضة. إذن الذين يقولون بهذا القول إيش يجيزون أن إيش ها أن تشتري طقم ذهب مؤجل بعد يومين أو ثلاثة تجيب له الفلوس ما في مانع، واضح؟ وبعضهم يجيز أن تكون مثلا 5 ريال بأربعة ريال أو 5 جنيهات بمئة جنيه، حتى لو كان إذا كان يدا بيد ما في مانع. قالوا إذا كان نسيئة يحرم. ولذلك بعض طلاب العلم، هذه لابد أن نفهم المسألة يا إخوان، يعني بعض الدول في زماننا في في في في في زماننا هذا بعض علماء الدول يجيزون مثلا الأوراق النقدية أن تكون يدا بيد متفاضلة ما في مانع. فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويقول هؤلاء ما يخافون الله، هؤلاء حللوا الربا. لا، ما حللوا الربا، هذا هو اجتهاد منهم على أن الأوراق النقدية ما تدخل في الثمن في الأثمان، لا تدخل في الأثمان. ولذلك يقول العلماء كلما كثر علم الإنسان كلما كثر إيش قل إنكاره، وكلما كان الإنسان أكثر جهلا كلما كان إيش أكثر إنكارا، لأنه لا يعرف خلافات العلماء في هذه المسألة. فهي مسألة اجتهادية لأهل العلم، من أهل العلم من يدخل الريالات ها أو الأوراق النقدية عموما ضمن الذهب والفضة، ويقولون إيش لا يجوز فيها إيش لا يجوز أن تكون نسيئة، ويجوز أن تكون يدا بيد. نعم. باب ما جاء في الصرف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. حدثنا الحسن بن علي. نعم، نكتفي بهذا، باقي حديثين على باب الصرف نشرحهم إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.